نحيا نحيا بدانا نحيا نحيا بدان نحيا نحيا نحيا نحيا بدانا نحيا نحيا بدانا نحيا نحيا بدانا نحيا نحيا واريا نفوسك اللي نور سريب نيت واريا نفوسك اللي فرحنا.